تسأل وتقول: هل يجوز الاستماع إلى القرآن الكريم وأنا أعمل في البيت في المطبخ مثلا، مع العلم أنني أركز مع القراءة وأستمع جيدا؟ نعم لا بأس، بل هذا طيب، ما دمت تستمعين في المطبخ أو في أي مكان غير الحمام لا بأس، جمع بين المصلحتين، بين سماع القرآن الكريم وبين العمل الذي تقوم به مما شرع الله لك وأمرك به، فأنت على خير عظيم، في المجلس، عند القهوة، في المطبخ، لا بأس بذلك، بل هذا طيب ما دمت تستمعين له، توصفين له. نعم، جزاكم الله خيرا.